يظهر أنها لم تعرف بعد عظيم حرمة عرض المسلم. لابد أن الإنسان يفقه حرمة عرض المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثا قابلهن بثلاث، ذكر الشهر الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام وشهر ذي الحجة أنه حرام، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ذكر اليوم والشهر والبلد وقابله بالدم والمال والعرض. فلا بد أن يستصحب المسلم هذا، ثم فليحذر من دعاء من يغتيب، لأن الظلم ظلمات، وليس ودعوة المظلوم ترفع في ظلل من الغمام حتى تسجد تحت حتى تأتي العرش فيقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذمه رجل في مسجد يقال له مسجد بني عبس في العراق، فلما ذمه وعلم سعد أن هذا يذمه زورا وبهتانا قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. قال الراوي فعاش هذا الرجل حتى جاوز 90 فشاب رأسه وسقط حاجباه وبيض على عينيه، ومع ذلك في سنه هذا كان يعمد للنساء في البصرة فيغمزهن ويلمزهن على شيبته وعمره هذا واحتداب ظهره. فإذا قيل له يا فلان يا شيخ اتق الله يقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد، رجل مفتون أصابته دعوة سعد، لأن سعدا قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فأنت لا تدري هذا الذي اغتبته إن كان له عند الله دعوة أو انقلب يوما على جنبه وقد كان صائما فأفطر أو كان مصليا فاضطجع فدعا على من اغتاب عليه، فينالك سخطها ينالك وزرها ينالك غضب الله، والعاقل يكون في ملأ عن هذا كله. وقد قيل فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس.